بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقات والمشركين وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا

والذين من الأحرار ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حاج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وغضب كثيرة يأخذونها وكان